الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيعني احنا عايزين نعرف بداية، بس انتوا جيتوا ازاي من الزحمة اللي بره دي؟ اللي جه والله يا جماعة جزاه الله خيرا، يعني مش عشان جالي، يعني عشان جالي ربنا ان شاء الله، يعني الله المستعان. يعني احنا النهارده معدنا مع سوره ايه ان شاء الله؟ سوره ايه؟ الحديد. مع سوره الحديد هنتكلم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى عن سوره الحديد. بدايه يا جماعه، سوره الحديد بتتكلم عن ايه؟ احنا قلنا ان ده اخر درس ان شاء الله في الشوط اللي هو من قاف لسوره الحديد، من قاف للحديد. واتكلمنا سابقا يعني تفصيلا وجمله عن موضوع هذا الشوط، والدور النهارده ان شاء الله على سوره الحديد بتتكلم عن كذا حاجه. اول حاجه بتقول لك انتهز الفرصه قبل ما تندم. عارفين مستني ايه؟ سوره الحديد بتقول لك مستني ايه بالظبط؟ سوره الحديد بتقول لك هتندم، هيجي الوقت اللي الفرص اللي مفتوحه قدامك وانت بتضيعها دي تروح من ايديك وخلاص وتندم ساعتها. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، كان في فرصة الأول، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هو اللي وقف جنب الدين لما كان الدين محتاج والعدد قليل والدعاء قليلين والدين مستضعف والدين محارب، زي اللي وقف مع الدين بعد ما الدين يفتح عليه ويبقى كل حاجة مفتوحة. مش ممكن يبقى انتهز فرصة الدين، الدين لسه مستضعف ولسه محارب. هو لو انت في الصحراء وهتموت من العطش، واحد جاب لك كوباية مية تشرب، زي ما تكون في وليمة قدامك ألف صنف طعام وشراب، وواحد جاب لك عصير، كوباية عصير في كوباية من ذهب تشربها، لا يمكن. كوباية الماء اللي في الصحراء دي بملايين ملايين المرات قد كوباية العصير الثانية ده. ايه فاللي انفق والدين محتاج يا جماعة، اللي انفق في صحراء العمل الاسلامي زي الواقع اللي احنا فيه الوقت ده، لا يمكن حد ابدا يبقى زيه بعد كده. يبقى بتقول لك هتيجي الفرصة وهتروح، زي الراجل اللي جاب اخوه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا اخي جاء يبايعك على الاسلام وعلى الهجرة، فقال له رسول الله اما الاسلام عليه الصلاة والسلام، اما الاسلام فنقبله واما الهجرة خلاص راحت فقد مضت ومضى اهلها بما فيها. قبل ما الفرصة تروح عليك ويمضي اهلها بما فيها انتهز الفرصة وقف مع صف الدين. سورة الحديد يا جماعة بتقول لك الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم. كل ده ولسه ما جاش الوقت، كل اللي فات ده وكل اللي مر بيك وكل الايات اللي سمعتها وكل الدروس اللي حضرتها وكل القرآن اللي حفظته وكل الصلاة اللي صليتها وكل التراويح اللي صليتها، كل ده ولسه ما جاش الوقت ان مقامات الايمان واليقين والخشوع تتحقق في قلبك. امال هتتحقق امتى؟ امال هتيجي امتى؟ سورة الحديد بتقول لك لما المنافقون يجوا يوم القيامة يقولوا للمؤمنين انظرونا نحتبس من نوركم، انظرونا بتجروا بسرعة ليه؟ بيجروا على الجنة، هو واحد هيتفتح له باب الجنة وهيستنى حد، بيجروا على الجنة بيقولوا انظرونا استنونا ما تجروش بسرعة عشان نمشي في النور بتاعكم. قيل ارجعوا وراءكم، وراءكم يعني ارجعوا الدنيا، لو انتوا عايزين نور التمسوا النور من الدنيا، ما عادش ينفع نرجع، ما خلاص فرصة وراحت، فرصة وانتهت. سورة الحديد كلها فرص مفتوحة قدامك، لو ضيعتها خلاص مش هتتعوض تاني. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، كانت الدنيا قدامكم، كان مكان تحصيل النور اللي الصديقين حصلوا انوار رهيبة فيه كانت قدامكم، انتوا ضيعتوها ليه؟ سورة الحديد لما ربنا قال في سورة آل عمران قال سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، لما جينا في الحديد ربنا قال ايه؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة، مش سارعوا. ليه هنا سابقوا انما بره سورة الحديد سارعوا؟ لما اقول لكم يا شباب ذاكروا كويس جدا، واللي هيذاكر كويس جدا هيجيب امتياز، يبقى كل واحد هيسارع في المذاكرة هيجيب امتياز، انما كل واحد هيسارع في المذاكرة هيطلع من العشرة الاوائل، لا، ده مقامات محدودة العدد، مش كل واحد هيحتاج ياخدها، ده الاوائل بس. سورة الحديد سورة الاوائل، سورة اللي هيطلعوا الاوائل على البشرية، اللي هيطلعوا الاوائل على الملتزمين. يا ترى مين فينا اول واحد يا جماعة هيقف على سجادة الصلاة الليلة في الثلث الاخير من الليل؟ يا ترى مين اول واحد فينا يا جماعة هيجتهد في الدعوة وربنا يفتح على ايده بفتح قلوب العشرات والمئات والالوف؟ مين يا جماعة؟ سابقوا، سابقوا يعني ربنا في سورة الحديد بيتكلم عن مقامات مش مفتوحة لكل مجتهد بل للأوائل فقط. للسابقين فقط. يبقى كل واحد هيسارع هياخد ان شاء الله مقام عالي، انما كل واحد هيصاب لا، السابقين بس لهم مقامات محدودة العدد، زي مقام الوسيلة كده. ربنا بيديم كم واحد في الجنة؟ ها؟ واحد بس، بس خدوا النبي عليه الصلاة والسلام ان شاء الله، نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، خدوا خلاص انتهت، محدش ياخده تاني. او في مقامات في الجنة كده بالعدد، سابقوا. سورة الحديد كلها فرص وراحت، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. الاخ اللي ربنا يفتح عليه في القيام ويضيعه، الاخ اللي ربنا يفتح له في الدعوة ويضيعه، الاخ اللي ربنا يفتح له فرص طلب علم ويضيعها، الاخ اللي ربنا يقيمه في الدعوة ويقيمه في الهداية ويضيع فرصة الهداية، الملتزم اللي ربنا يفتح له باب الالتزام وينسكت ويسيبه، فما رعوها حق رعايتها، اللي ربنا يقيمه في نعمة ولكن ما يحافظش عليها يضيعها وتبقى راحت خلاص. ربنا في اخر الآية بيقول وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. في استفاءات يا جماعة، في استفاءات من ربنا كل شوية لأبناء الطيار الإسلامي أو للناس عموما على حسب الأصفى قلبا والأطهر قلبا. ما تضيعش فرصة ان ربنا يصطفيك، لان ربنا هيصطفي هيصطفي، ليه ما تبقاش انت. سورة الحديد بتقول فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. صفقات، معاملة الملك صفقات، كل حاجة بتعملها صفقة، الدرس اللي انت حضره ده صفقة، قيام الليل صفقة، صيام الاثنين والخميس صفقة من الصفقات، يعني الصيام بكرة صفقة، كل حاجة صفقة من الصفقات. ما تضيعش الصفقات دي عشان ما تندمش. يبقى أول حاجة سورة الحديد بتتكلم عنها أنت مستني إيه؟ مستني إيه؟ مستني إن الآخرة تيجي وتلاقي الصفقات راحت منك؟ مستني إنك أنت عمرك يروح ويتقال لك يوم القيامة ارجعوا وراءكم في لسان سنورة؟ مستني عتاب الملك تحت العرض على الله؟ ألم يأن للذين آمنوا؟ مستني إنك تشوف السابقين اللي كانوا معاك وقاعدين جنبك وبيلتزمين من بعدك كمان، انهم تلاقوهم سبقوا في المقامات العلى في الجنة وانت راحت عليك المقامات ديت. مستني انك انت النعم اللي انت فيها من الالتزام تروح، الدروس اللي مفتوحة قدامك تتقفل، تحفيظ القرآن اللي انت متبغدد عليه روح، تعليم التجويد والسند اللي انت ما انتش عايز تاخده يروح منك. مستني ايه؟ اي فرصة واي دين مفتوح قدامك دي فرصة يا جماعة، صفقة ما تضيعهاش. ده الموضوع الاول بتاع سورة الحديد. اوعى تندم، اوعى تعرض نفسك للندم، اوعى تستهتر عشان ما تندمش. الموضوع الثاني سورة الحديد اولها سبح لله ما في السماوات والارض. دي اسمها صور الايه؟ حد يعرف اسم الصور ديت؟ المسبحات. هم كذا صورة في القرآن، خمس صور في القرآن، سورة الحديد سبح لله. اي صورة عشان تعرفوهم من غير ما احدولكم، اي صورة بدأ بسبح لله ما في السماوات وما في الارض، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، سبح لله ما في السماوات والارض، اي سورة بادية البداية دي تبقى ايه؟ يبقى اسمها المسبحات، زي سورة الجمعة، زي سورة الصف، زي سورة التغابن، طب ليه زي سورة الحشر؟ طيب ليه يا جماعة ربنا بدأ الصور دي بالذات بالبداية دي؟ عارفين ليه؟ اصل البداية دي زي الزلزال بالظبط. تخيل واحد عايش في الجاهلية بيعبد وثن، الحياة حواليه كلها ظلمة في ظلمة، اصنام في اصنام، حجر في حجر، وفجأة لا واحد بيقول له سبح لله ما في السماوات والارض، الكون كله في لحظة اتقلب مسجد، الكون كله في لحظة اتقلب عابد خاشع متبتل، كل ذرة في الكون فجأة سمع صوتها وهي بتسبح الملك، فجأة كل حاجة بقت كائن حي قدامه بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. فانت متخيل الاحساس بتاع واحد سمع آية زي ديت، الانقلاب اللي جه في قلبه. ربنا بيعمل معانا ايه في صور المسبحات؟ صور المسبحات طلباتها عالية جدا جدا جدا، يعني كده زي صوت الصف، رقبتك هل ادلكم على تجارة تنجيكم تؤمنون بالله وايه وتقاتلون في سبيل، يبقى اذا رقبتك صوت المسبحات، صور المسبحات بتقولك التضحية، المجاهدة، البذل، انك تعيش عشان الدين، فالطلبات عالية، الاوامر عالية. فقبل ما ربنا يديك الاوامر عرفك بالامر، عشان كده اولها سبح لله ما في السماوات والارض، عشان تنبهر بعظمة الامر. يقوم مهما ربنا بعد كده قال لك امر صعب، خلاص عظمة الامر ادتك دافع على تنفيذ عظمة الاوامر. عرفتوا ليه المسبحات بدأ بالبداية الخاصة دي عن سورة القرآن كلها؟ لان طلباتها عالية، بالذات سورة الحديد يا جماعة. سورة الحديد مش بتطلب منك تضحية، بتطلب منك تضحيات هائلة. سورة الحديد نزلت بعد الهجرة، قبل سورة محمد اللي احنا شرحناه من كذا اسبوع. سورة الحديد نزلت وجزيرة العرب كلها بتغلي على المجتمع الاسلامي الناشئ، جزيرة العرب كلها بتستعد عشان بعد كذا سنة او بعد كذا شهر تحاوط المدينة المنورة بـ10,000 مشرك، من الشمال واليهود من الجنوب، سورة الحديد نزل والتيار الإسلامي مهدد ومحارب ومستضعف ومقاد ليه، سورة الحديد نزل والإسلام قدامه طموحات إنه يغزو العالم. ففي المرحلة دي الطموحات مش سهلة، مش عايزة تضحيات سهلة، مش عايزة رجالة أي كلام، مش عايزة شباب يقعد 3 ساعات قبل ما ينام أحلام يقظة في الدنيا وشهواتها، وينزل الصبح الجامعة ما هوش قادر من اللي يغض بصره، ويجي بعد الظهر شايل هم المذاكرة ما بيذاكرش صفحتين على بعض في الأسبوع، بس مشلول عن الدين بسبب هم المذاكرة. سورة الحديد مش عايزة نماذج دي، سورة الحديد عايزة رجالة رجالة، راجل راجل يضحي يضحي. صورة بتطالبك بتضحيات في غاية القمة والعلو. ليه؟ لان المرحلة دي كده زي المرحلة اللي احنا فيها بالظبط، مش عايز اي حد، عايز رجالة، عايز ناس دينها اغلى حاجة عندها، عايز ناس من جوه قلوبها حديد، قلوبها يعني في قوة الحديد بل اصلب من الحديد، في الاصرار والعزيمة على نصر دين الله سبحانه وتعالى. سورة الحديد بتتكلم عن ايه؟ سورة الحديد بتقول لك انت وراك رسالتين، رسالة الصلاح ورسالة الإصلاح. رسالة آمنوا بالله إنك أنت تترقى في مقامات الإيمان لغاية ما توصل للصديقية، أولئك هم الصديقون. والرسالة الثانية دي إنك تبقى صالح، رسالة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين أنفقوا منكم وقاتلوا، يبقى رسالة الإصلاح، رسالة العمل للدين. سورة الحديد بتقول لك لازم تبقى عندك مجاهدة، وإلا هتبقى صالح إزاي من غير مجاهدة، ولازم يبقى عندك تضحية، وإلا هتبقى مصلح إزاي من غير تضحية. فسورة الحديد يا جماعة بتقول لك أنت عندك رسالة، رسالة الصلاح والإصلاح، رسالة المجاهدة والتضحية. هتغفل عن الكلام ده، هتتشغل بالدنيا عن الكلام ده، أنت حر، هتيجي تندب في الآخر، هتعض على إيديك في الآخر، هتشوف غيرك طلع على منابر النور في ظل عرش الله في الاخر، وانت قاعد تمصمص شفايفك او تعض على يدك، انت حر، ولكن قدامك لسه الفرصة ان شئت ان تنتهزها. سورة الحديد يا اخوانا 4 اشواط، الشوط الاول سبح لله ما في السماوات والارض، اول شوط يعني صوت الحديد زلزلة، زلزلة قلبية، كل شوط فيها من اخلته كده بيزلزل قلبك، وبعد ما يزلزل قلبك تقوم في الوقت اللي انت قلبك خلاص خلاص استوى فيه، استوى بقى ملتهب من حرارة الإيمان، تقوم جاي الخبطة بقى، يقوم جاي الطلب العالي بقى. أول شوط سبح لله ما في السماوات والأرض، ثاني شوط يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، ثالث شوط اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، ثم في النهاية خاتمة سورة الحديد. ويعني سورة الحديد بتكلم مين قبل ما ندخل في السورة؟ سورة الحديد بتكلم كل واحد لسه مش عارف يوزنها صح، سورة الحديد بتكلم كل واحد لسه مش قادر يقضي، مش قادر يفهم عظمة الآخرة، فمش عارف يضحي ليه ويضحي بإيه ويضحي عشان إيه. سورة الحديد بتكلم كل واحد لسه معظم الدنيا في قلبه، لسه مخدوع فيها، لسه ما فهمش حقيقتها. سورة الحديد بتكلم كل واحد لسه قلبه مش قادر إنه يفصل للدين، ويفصل انه يبقى من جند الله، ويفصل انه يبقى في دعوة الله. سورة الحديد بتكلم كل واحد لسه مذبذب، كل واحد بتقول ايه، ينادونهم ألم نكن معكم، هم عايزين يبقوا معاهم في الاخرة، كنا وسطكم في الدنيا، وعشان كنت وسطنا في الدنيا يبقى، او كنا وسط يعني في الدنيا نبقى معاهم في الاخرة. اخوانا يعني الامام احمد بن حنبل، انت عايز تبقى معاه في الجنة مثلا ان شاء الله، طبعا احنا نقطع باي حاجة لاي حد، ولكن يعني نحسبه ان شاء الله من اهل الجنة ولا نزكى الله. لو انت عايز تبقى معاه مثلا في مقام، يبقى لازم تبقى زيه. هو كان ايه؟ كان امام في السنة، امام في الزهد، امام في الفقه، امام في الورع، امام في الحديث، امام في الفقه، امام في ايه؟ لسه طويلة عريضة كده العلماء عدوها له. يبقى انت عشان تبقى معاه لازم تبقى امام في الزهد، امام في الورع، امام في الفقه، امام في الزهد، امام في الحديث، امام في السنة، لازم ولا لا؟ لازم. طب انت عايز تبقى مع الصحابة في الجنة، لازم تعيش زي ما عاشوا، لازم تبقى زيهم، لازم تمشي في نفس الطريق اللي مشوه. وهي دي خاتمة سورة الحديد. سورة الحديد خاتمتها بتقول لك الطريقة اهو، رجلين الانبياء معلمة لسه فيها اهي، قطفينا على اثارهم اهو، لسه اثر رجلهم موجودة، لسه اثر خطواتهم موجودة، منهجهم اهو لسه باقي متوارثينه جيل بعد جيل، طريقهم اهو اللي خرجوا عليها اهو، عطاءات الطريقة اهي. هتمشي ولا لا؟ هتمشي وتكمل ولا لا؟ هتثبت ولا لا؟ يعني هندخل في الشوط الاول من سورة الحديد. ربنا ييسر لنا يا رب فهم كتابه، اللهم امين يا رب. سبح لله ما في السماوات والارض، سبح لله ما في السماوات والارض. طب هم سبحوا ليه؟ ليه الكون ده كله سبح؟ المشهد الانقلاب الرهيب ده اللي انت بتفتح عينك عليه في السورة، الكون كله سبح ليه؟ يا جماعة الكون كله بيقول سبحانك، بس كل مخلوق بيسبح على آيات غير الآيات اللي بيسبح عليها التاني. حملة العرش بيقول سبحانك على آيات غير الآيات اللي بيسبح عليها اللي حافين حوالين العرش من الملأ الأعلى، غير الآيات اللي بيسبح عليها سكان السماء السابعة، غير الآيات اللي بيسبح عليها أهل الجنة اللي موجودين في الجنة الوقتي، غير الآيات اللي بيسبح عليها سكان كل سماء من السماوات السبعة. كل سماء فيها آياتها المبهرة اللي أخضعت قلوب آلاء وخلتهم يجاروا ليل نهار سبحانك، غير الآيات اللي كل واحد في قارة من القارات الستة على وجه الأرض لما يشوفها يكتب سبحانك. عالم الفيزياء بيقول سبحانك على آيات غير اللي بيسبح عليها عالم الطب، غير اللي بيسبح على عالم الكيمياء، غير اللي بيسبح على عالم الاحياء، غير اللي بيسبح على عالم الفلك، غير اللي بيسبح على عالم الذره. كله قلبه مرتجف ومشتعل من التسبيح والانفعال بجلال الله، بس كل واحد اياته غير الثاني. شوفوا جلال ربنا، شوفوا ربنا اخضع الكون كله ازاي بايات، كل واحد شايف ايات غير الثاني. زي لو انا اديت لكل واحد في الكون كله كشكول، اكتب النعم اللي ربنا اداها لك، كل واحد يكتب كشكول مش هيخلص من نعم ربنا. هنيجي نبص في كل كشكول منهم هنلاقي كل كشكول في نعم غير الثاني خالص. سبحانك يعني كله هيقول الحمد لله اللي هي اول كلمة في القرآن، ولكن كله هيحمد على نعم غير الثاني. سبحان الله، سبح لله ما في السماوات والارض. طب ايه فرقها عن لما ربنا يقول سبح لله ما في السماوات وما في الارض؟ ما في السماوات وما في الارض معناه ان مفيش مخلوق ما سبحش. امال ما في السماوات والارض على بعضها معناه ايه؟ ان كله بيسبح في نفس واحد، ان كله في تسبيح كوني جماعي، ان الكون كله بيهتف مع بعضه في نفس واحد. تخيل بقى انت بقى واحد في الكون ده، انت تسبحك يا جود ربنا حاجة يعني في وسط الملكوت الرهيب ده. انت عارف احنا عاملين زي ايه؟ العاصي والله يا جماعة منظره قبيح. سبح لله ما في السماوات والارض، الكون كله بيسبح الملك. تخيل بقى والمليارات دي بتسبح وواحد في النص قاعد يلعب، ولا واحد في النص قاعد يبني والعياذ بالله. منظر العاصي ما بيكشفش قبحه قد لما يتحط جنب طاعة الكون اللي جنبه. يعني تخيل اب عنده 10 عيال، التسعة منهم بيبوسوا جذبته للنهار، خدامين للنهار، وواحد منهم عاق. اقبح حاجة في عقوق العاشر مش بس عقوقه، بر اخواته لما يتحط عقوقه جنب برهم. اهو انت معاصيك لما تتحط جنب طاعة الكون الرهيب ده هتروح فين؟ هتروح فين؟ ده احنا يا جماعة فضيحة في الكون ده والله العظيم، فضيحة، منظرنا فضيحة وسط الكون العابد ده. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. انا عايزك تعد معايا في المقدمة، هو العزيز الحكيم، هو على كل شيء قدير، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، هو الذي خلق السماوات والارض، هو عليم بذات الصدور، هو معكم اينما كنتم، هو بكل شيء عليم. ايه ده؟ ربنا بيقول لك ان هو كل شيء، ان ربنا هو كل شيء. انت هتروح فين من ربنا؟ الايات دي بتقول لك اقف وبص، انت لقيت برج ولا حصن تعرف تستخبى فيه من قدرة ربنا؟ تعرف تستخبى في مكان من قدرة ربنا؟ قدرة ربنا ما اتلكش. الايات دي بتقول لك بص، لقيت مخبأ ولا حتة تحت الارض ولا مضروب تعرف تستخبى فيه من علم ربنا؟ هتروح فين؟ هتروح فين من الله المهيمن المحيط سبحانه وتعالى؟ الايات بتقول لك اسمع، سبح لله ما في السماوات والارض. يعني يا جماعه مش 99% و9 من 10 زي نتائج الانتخابات اختاروا ربنا في الكون؟ الكون كله بيسبح، اجماع كوني كاسح على تسبيح الملك وحده سبحانه وتعالى. اسمع، لا بتقول لك اسمع، سامع نمله في اي مكان في الكون بتسبح غيره، سامع ورقه شجر في اي غابه من غابات الارض بتسبح غيره، شفت اي كوكب من كواكب السماء تحت حكم حد غيره، شفت اي ذره من ذرات الكون بتهتف بحمد حد غيره. الآن بتقول لك اسمع، انت شايف غيره في الكون اصلا؟ انت سمعت سمعت الكون بيسبح شفت شجره في الوجود كله بتسجد لحد غيره سبحانه وتعالى؟ الايات بتقول لك ان ربنا عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، مهيمن على كل شيء، مدبر لكل شيء، يملك كل شيء، خلق كل شيء، ابدع كل شيء سبحانه وتعالى، كل شيء بيعبده هو. هتروح فين؟ عشان كده سوره الحديد يا جماعه ربنا في الاخر ذكر فيها ورهبانيه ايه؟ ابتدعوا. ايش معنى سوره الحديد اللي ذكر فيها الرهبانيه؟ لان في ناس لما سمعت الكلام ده عن ربنا تخوفت واعتزلت وبنت صوامع، خلاص ما عادتش عايزه تسمع عن حد غير سبحان الله. فربنا بيقول لا، خدوا بالكم، الكلام ده مش معناه انك انت تمشي تعبدني على مرادك، انت تعبدني على مرادي انا، زي ما اقول لك تعبدني ازاي تعبدني، لان الكلام ده ممكن يخلي ناس تسيب الدنيا خالص، تعتزل الدنيا خالص. اللي يقرا الكلام ده فعلا في قيام الليل كده ويعيش معاه، يبقى مش عايز يعيش مع بشر اصلا. ربنا كل اصلا انت كان هو اللي خلق كل شيء ويعلم كل شيء ودبر كل شيء ورزق كل شيء، يبقى كل اللي سواه ولا شيء. اذا كان هو اللي بيعبده كل شيء وبيسبح بحمده كل شيء، يبقى كل اللي سواه ولا شيء. اذا كان هو اللي بيملك كل مقدرات حياتك ورزقك وامورك، يبقى كل اللي سواه ولا شيء. يبقى مفيش غيره، مفيش غير ربنا سبحانه وتعالى، مفيش غير الايات بتطوفك في الجغرافيا والتاريخ والذره والفلك والاحياء وكل حاجه، ما بتشوفش غيره سبحان الله العظيم، ما بتلاقيش غيره اصلا. هو الاول والاخر والظاهر، مفيش حاجه ظاهره غير جلاله وصفاته في الكون، واي حاجه ثانيه ملهاش اي دلاله على اي حد ثاني سبحانه وتعالى. سبح لله، سبح بيه يا جماعه. سيدنا داوود ربنا قال عليه يا جبال اوبي معه، اوبي يعني اقعدي سبحي معه طول النهار. سيدنا داوود يا جماعه كان ممكن يقعد يسبح من اول الفجر لغايه ما الليل يدخل ما يبطلش، فكان الكون بيسبح مع سيدنا داوود. لما احد السلف في لسان العرب، احد السلف نام فراى واحد بيقول له اتعرف معنى سبحان الله؟ فهو مش عارف، قال له اما ترى الفرس يسبح في سرعته. الفرس في اللغه لما يجري بسرعه رهيبه يقول سبح الفرس، يعني معناها سبح ده يا جماعه ان الكون كله منطلق الى الله، الكون كله بيجري على ربنا باقصى سرعته، الكون كله بينطلق وبيعرج الى ذي المعارج، الكون كله عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى. عارفين السباحه اهي جايه من السباحه، السباح لازم يطفو على وش الميه والا ينزل تحت ويغرق، لازم تطفو، حب الدنيا ما يجذبكش لتحت عشان تعرف تنطلق وتوصل لربنا سبحانه وتعالى. يبقى سبح لله في سماوات الارض معناه ايه؟ الكون كله منطلق ليه؟ الكون كله في حاله شوق وانطلاق لله سبحانه وتعالى. ده المعنى اللغوي الحرفي لمعنى سبح يا جماعه. سبح لله ما في السماوات والارض. ده لو 70 مليون بتوع مصر اجتمعوا في استاد القاهره وميادين القاهره وهتفوا كلهم في وقت واحد سبحانك، اللي هيشوفهم قلبه هيتزلزل ويعمل طوله 100 من المنظر. امال مليارات المليارات المليارات من الملائكه اللي في الكون دول اللي بيقولوا له سبحانك للنار. يبقى المنظر ده يوحد قلبنا بجلال لله سبحانه وتعالى قد ايه؟ قد ايه جلال الملك سبحانه وتعالى. سبح لله ما في السماوات والارض، يعني كل ذره في الكون عارفه. خدوا بالكم بقى ان اي ملك في الدنيا ما فيش علاقه بينه وبين ابناء شعبه، بل في وزراء ما يعرفوش يقابلوه اصلا، ما يعرفوش يقابلوه، ما من خلال واحد ممكن يوصلوا عايزين ايه. يعني تخيل الملك في علاقة ما بين الملك الجليل وكل ذرة في الكون، علاقة عبودية وعلاقة حب ليه وعلاقة سبحان الملك وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة. ما فيش ذرة تقدر تنفصل عن الله ولا تقدر تبعد وتستغنى عن الله سبحانه وتعالى. سبحان الملك العظيم وهو العزيز الحكيم. طيب له ملك السماوات والأرض. يا جماعة يا شباب يا جماعة، أي ملك في الدنيا النفوس جبلت بتاعتنا على إن احنا نحب الملوك. يعني لو واحد سعودي يموت عشان يتقرب من الملك السعودية، لو واحد اردني ولا غير اردني نفسه يتقرب من ملك الاردن، انت نفسك مش تتقرب من الملك. ربنا ليه وصف نفسه بالملك كتير؟ عشان يا جماعة الناس مجبولة على حب اثنين والقرب منهم، الاغنياء والملوك. او ربنا بيقول لك عنده ملك السماوات والارض، خزاينه في السماوات والارض. انت ليه احنا ليه بنحب اغنياء الدنيا وما بنحبش الغني العظيم؟ ليه بنعظم ملوك الدنيا وما بنعظمش الملك الجليل؟ كان احد الناس بيقول لي، بيحكي لي بانبهار على ناس يعرفهم جالهم تاشيره في ضيافه الملك فهد بن عبد العزيز الله يرحمه، في ضيافه الملك فهد. فبيقول لما نزلوا بقى الاستقبال اللي استقبلوه والفنادق اللي حطوا فيها والفلوس اللي اداها لهم والمش عارف حاجات غريبه كده، قاعد يحكي بقى ضيافه الملك. قلت سبحانك يا رب، امال لو الواحد عايش في ضيافه الملك الجليل بقى يبقى عزته شكلها ايه؟ والكرم اللي يتنازل عنه، امال الجنه اللي ربنا قال نزلا من عند الله في ضيافه الملك سبحانه وتعالى، يبقى الجنه دي شكلها ايه؟ عايزين نفتح عينينا يا جماعه، عايزين نفتح عينينا عشان ناكل مش ملبن بقى، عشان ناكل ما لا عين رات ولا اذن سمعت. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت. انت ايه من غير روحك؟ روحك دي لو اتشالت منك انت حته لحمه معفنه، كائنات ما انتش شايفها بعينك هتقعد تنهش فيك لغايه ما تاكلك وتخلصك. يحيي ويميت، منظر مغسله اموات ومقابر قاعده تدخل اموات، جنبها منظر مستشفى ولادة قاعد يطلع احياء، والاثنين جنب بعض ده على رصيف وده على رصيف. سبحان الله، اما تتخيل المنظر ده تقول سبحان الله القادر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. انا عايزك تشيل كلمه شيء دي وتحط كل احلامك في الحياه وكل طموحاتك في الحياه. قادر انه ينفذها ولا لا؟ قادر انه يوصلك ولا لا؟ طب ما تفتح عينك بقى، طب ما تدفع الثمن بقى، واحد يقول واحد انا رخصتي ضاعت، انا اعرف واحد لواء يعني يعرف يجيبها يا ابني، بقول لك لواء يعني يقدر يا ابني، بقول لك ربنا الملك الجليل يعني يقدر ينفذ الاحلام يا ابني، بس انت قدم اللي الصالحين قدموه وشوف هيعمل لك ايه. يا جماعه ربنا قادر على كل حاجه. سيدنا يونس ساب قومه وركب السفينه عشان السفينه منجاه، ربنا حولها المهلكه، اترمى منها. التقم الحوت، الحوت مهلكه، ربنا حوله المنجاه وصلته للشط تاني. قادر، قادر على اي حاجه يا جماعه. ربنا لما حط سنن في الكون حط سنن عشان تحكم قدرتك انت، مش تحكم قدرته هو. ربنا ما فيش سنن بتحكم قدرته سبحانه وتعالى، ربنا قدرته مطلقه وهو على كل شيء قدير. اه لو حسنا بيه. الكلمه دي هي اللي خلت ابراهيم يترمى في النار وما يخافش. هي دي العقيده. العقيده يا شباب مش انك انت تحفظ، احنا بندرس الكلام عشان نعرف الضوابط بتاعت العقيده، انما العقيده مش انك انت تقرا كلمتين في كتاب. العقيده هي اللي كانت في قلب ابراهيم وهو بيترمى في النار. العقيده هي اللي كانت في قلب يونس وهو بيهتف من بطن الحوت. العقيده هي اللي كانت في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار والمشركين فوق. هي دي العقيده. العقيده مش مجرد كلام، دي ضوابط، ضوابط. انما العقيده هي الكلام اللي احنا بنقوله ده، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الايه دي صح عن ابن عباس في صحيح ابو داود انه قال ان الايه دي بتثبت الشك، بتثبت الشكوك من القلب. واحمد شاكر في عمده التفاسير، يعني كل الاحاديث اللي قالها المفروض انها على شرطه، ذكر في المقدمه انها على شرطه تصحيحه، صح حديث ان او ذكر حديث ان الايه دي افضل من الف ايه عند الله. يا سلام، ده كنز بقى يبقى على شرط احمد شاكر. الايه دي كما صح عن رسول الله في حديث العقباض بن ساريه او روي عن رسول الله انها اعظم من الف ايه. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. يعني انا عايز اقول لك الظاهر يا اخوانا، ممكن واحد يقول لك هو ايه الدليل على وجود الله؟ دليل على وجود الظاهر، الظاهر اللي ظهر جلاله في كل حاجه خلقها وفي كل حاجه ابدعتها ايديه. دليل على وجود مين يا ابني؟ دليل على وجودك انت ايه؟ الدليل على وجود الله ده كل قطره مطر، كل ورقه شجر، كل كرب فر، كل دعاء اجيب، كل رؤيه صدقت، كل كرامه حصلت، كل شيء في الكون بيدل عليه. مش امال بيدل على مين؟ بيدل على الظاهر سبحانه وتعالى. الظاهر، شوفوا الاسم، هو الاول والاخر. كلمة الأول دي فلا شيء قبله، يعني إيه لا شيء قبله؟ يعني أنت كنت غلبان ومكتئب وقرفان وطهقان قبل ما ربنا يمن عليك بالالتزام. كنت عدمان قبل ما ربنا يمن عليك بالخلق. كنت فقير قبل ما ربنا يمن عليك بالرزق. أنت قبله كنت ولا شيء. أنت قبله ولا كان لك قيمة في أي حاجة. والآخر لا شيء بعده، يعني إيه؟ القطر اللي جاي ده يعني رايح أسوان، القطر الوحيد اللي بيودي أسوان. لو ده فاتك مفيش حاجة بعده هتوصلك، لو ربنا فاتك مفيش حاجة بعده هتعمل لك أي شيء، ما لا يعني الأول والآخر مفيش غيره، محدش مننا هيعمل حاجة لحد، محدش البشري اللي يزعم إن بإيده حاجة يبقى ضلالي وكذاب ونصاب، مفيش حاجة بإيد غيره، الأول والآخر، يبقى لازم يبقى الأول والآخر في حياتك، يبقى لازم يبقى الأول والآخر في قلبك وفي حبك وفي مشاعرك، يبقى لازم يبقى له الأولوية المطلقة في حياتك. يبقى لازم، وما فيش حاجه في النص، مش الاول في الرزق، يعني ما فيش حد يرزقك قبله ولا بعده، وفي النص في ثاني وثالث ورابع، ما فيش في النص حاجه. عشان كده يبقى في قلبك ما فيش في النص حاجه. الاول والاخر يا جماعه، كلمه الاول والاخر اللي يفهمها قلبه كله يبقى لله. طب الظاهر، الظاهر اللي كل مخلوق ربنا خلقه ظهرت فيه صفات جلال الله، فكل حاجه بتبص لها تشوف عظمه الله. الظاهر، يبقى كلمة الظاهر بتقول لك ان بصرك مش هتقع عليه، مش هيقع غير على اللي هيدل عليه، يعني بصرك مش هيشوف غيره. الاول والاخر قلبك مش هيعيش مع غيره. الظاهر بصرك مش هيشوف غيره. طب الباطن، الباطن لو انت جبت شجرة من بره مذهلة، طب جبت ورقة شجر تحت ميكروسكوب بصيت لها مذهلة اكتر. طب فكرت في عواقب الامور والرزق ده يا ترى بيتدبر ازاي؟ وصلت لبواطن الامور هتلاقي ربنا هو اللي مدبر كل حاجه، وهو اللي خلق كل حاجه. يعني ايه؟ يعني لو قلت بفكرك في اي موضوع مش هتوصل غير ليه. يعني ايه؟ يعني قلبك مش هيوصل غير ليه، بصرك مش هيقع غير على جلاله، فكرك مش هيوصل غير ليه، وهو بكل شيء عليم. لما تعرف ان ربنا عليم بكل حركه، جوارحك هتشتغل في اعطاء حد غير طاقته؟ يعني الايه دي بتقفلك كلك كده لربنا، بتقول لك انت كلك ليه، قلبك ليه، بصرك ليه، فكرك ليه، جوارحك ليه، انت بتاعه بس، ما انتش بتاع اي حد تاني. ايه بتخليك مالكش في حياتك غيره، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، سبحان الملك، هو اللي خلق كل حاجة. ثم استوى على العرش. العرش يا جماعة عارفين عرش ربنا؟ عرش ربنا ده قد الأرض كم مرة؟ كم مرة؟ 10 مرات مثلا؟ كم مرة يا اخوان؟ عرش ربنا ده قد الأرض والمجرات والسماء الدنيا والسبع سماوات مليارات المليارات من المرات. يا نهار أبيض، ايه ده؟ العرش حجمه كده؟ طب ليه؟ لأن كل عرش بيدل على عظمة الملك اللي هيستوي على هذا العرش. فما بالك بقى العرش يدل على عظمة الله ازاي؟ عرش قد في عرش ملك أكبر من المملكة بتاعته. الملك الجليل سبحانه وتعالى. هو ربنا محتاج لمملكتنا في حاجة؟ سبحان الله العظيم. طب العرش، تخيل بقى لما يسألك إن العرش اهتز لموت سعد بن معاذ. العرش ده كله اهتز لموت عبد. لو حبك، لو ربنا حبك. أنتوا عارفين فوق العرش مكتوب إيه؟ مكتوب إيه؟ رحمتي سبقت غضبي. مش مكتوب جلالي بقى، او مكتوب مثلا يا ولي اللي هيعصيني. العرش العظيم ده مكتوب عليه رحمتي سبقت غضبي. طب تحت العرش ده، فوق العرش، تحت العرش مكتوب ايه؟ صح يا رسول الله، كل ده محصل حقق العلماني. تحت العرش مكتوب ايه؟ ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب ايه العلاقة ما بين الاثنين؟ اللي مكتوب فوق العرش هو قانون معاملة الله للبشر، رحمته سبقت غضبه. واللي مكتوب تحت العرش هو قانون معاملة البشر لله، انك مش هتوصل لأي حاجة غير بيه سبحانه وتعالى، سبحان الملك الجليل. العرش يا جماعة حواليه بيطوف ملائكة، وحواليه أصوات تسبيح الكون كلها بتصعد وتطوف حوالين العرش. كل ده بقى أحاديث صحيحة. طيب تحت العرش في ايه؟ قناديل من ذهب فيها أرواح الشهداء، قناديل أنوار ومن ذهب. ازاي دي؟ سبحان الملك. تحت العرش في ايه؟ الكون كله بيسجد تحت العرش. أتدرون أين تذهب الشمس؟ تسجد تحت العرش، الكون كله. طيب تحت العرش في ايه؟ ها؟ حملة العرش اللي ما بين كعاصف واحد وشحمة أذن و700 سنة، فأكثر من رواية صححها الألباني. طيب تحت العرش في ايه تاني؟ ظل العرش يوم القيامة. تحت العرش في ايه تاني؟ الفردوس الأعلى، أجمل مكان ربنا خلقه في الوجود كله. تحت العرش في ايه تاني؟ كنوز، اللي من ضمنها نزل كنز لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن ضمنها نزل كنز خواتيم سورة البقرة، ومن ضمنها كنز آية الكرسي، لها لسان وشفتان تسبح الله. العرش ده مخلوق رهيب يا جماعة، العرش ده مخلوق رهيب. نور الله ملأ أركان العرش، قوائم العرش. سبحان الله، سيدنا موسى لما يبطش بقائمه مقابل عرش يوم القيامه لما يبعث من الشوق الى الله. وثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض. كل حاجه بقى، شوف الكون ده كله بيتحرك، الارض قاعد يدخل فيها حاجات ويخرج منها حاجات، يخرج منها ارواح مسلمين وارواح كفره، وينزل فيها مطر ويدخل ويطلع منها صواريخ فيها بشر، ويطلع منها شياطين، وينزل فيها شهب، وينزل فيها غيث ومطر. الارض بالسماء بينزل منها ملائكه، ويطلع فيها ملائكه، ويعرض فيها الرسول، ويعرض فيها الرسل اللي موجودين في السماوات، وينزل منها ملائكه ليله القدر، ويطلع منها فيها ملائكه في السماوات. والكون كله يوم القيامه الكون كله متحرك. ربنا بيقول لك ان اعلم كل حركه وسكنه في الكون، يعلم ما يلج في الارض، ما يخرج منها، ما ينزل من السماء، ما يخرج فيها، وهو معكم. الله اكبر، شوف الايه اللي تقلب حياتك. وهو معكم اينما كنت. هتروح فين؟ معاك، معاك بعلمه سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. طيب يا اخوانا، اول ايه طبعا مذهله، سبح لله ما في السماوات والارض. اخر ايه في المقدمه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اشمعنى دي الخاتمه مذهله برضه؟ ليه؟ الايه دي بتتكلم عن نظام الاضاءه في الكره الارضيه. يا جماعه معنى ان ربنا يولج الليل في النهار، الليل يعني تخيل كده لو البشر حبوا يعملوا نظام اضاءه، نص الارض تنور 12 ساعه بعد كده تطفي وينور النص الثاني، يعرفوا؟ طب ما بالك بقى النظام التدريجي في دخول الليل والنهار. ده انتوا عارفين ليه ربنا اختار الايه دي للختم؟ والله اعلم. لان ولوج الليل في النهار والنهار في الليل ده دلاله على الهيمنه والسيطره المطلقه بالثانيه على كل اجرام السماء. لان يا جماعه عشان نظام الليل والنهار ده يحصل، ربنا مسيطر بالثانيه بالثانيه وبكل حاجه، على حركه الشمس ومساحتها واتجاهها وسرعتها، وحركه القمر ومساحته واتجاهه وسرعته، وحركه الارض ومساحتها واتجاهها وسرعتها. الثلاثه دول مع بعض بالثانيه بينسب فيهم الليل والنهار، مفيش واحد منهم يتاخر ثاني. فدلاله القدره المطلقه، وهو عليم بذات الصدور. تخيل انك قاعد دلوقتي وهو يعلم مشاعر قلبك، يعلم الخواطر اللي جوه ذهنك، يعلم ده انت جواك عالم ربنا. فاخر ايه ختمت بكمال القدره وكمال العلم. المقدمة بتاعت سورة الحديد يا اخوانا يعني من المقدمات الرهيبة، من الآيات الرهيبة، من الآيات اللي بتعيش قلبك مع جلال الله بطريقة، من الآيات اللي لازم تعيش الليلة معاها في قيام الليل قدر ما تستطيع، تتلو فيها قدر ما تستطيع وتعيد الآيات وترجعها. قبل ما سيبها انا عايز اقول لكم بس الترتيب اللي في الآيات. ربنا بيقول سبح لله ما في السماوات وفي الأرض. طب ليه آخر الآية هو العزيز الحكيم؟ ها؟ ليه مش هو العلي العظيم؟ لأن الكون كله عارف ربنا بالصفتين دول، العزيز اللي ما فيش حاجة تخرج عن حكمه، الحكيم كل ذرة عارف ربنا خلقها ليه؟ عشان تعبده. أمال مين اللي خرج عن حكمه؟ البني آدم. مين اللي مش عارف حكمة خلقه عشان العبادة؟ البني آدم. طيب له ملك السماوات والأرض. ليه ربنا ذكر إن له ملك السماوات والأرض قبل ما يقول هو الذي خلق السماوات والأرض؟ لأن مش لما ربنا مش بحضرتك وحضرت ربنا بقى ملك، ربنا ملك قبل ما يخلقنا. طب بعد ما قال هو الذي خلق السماوات قال ثاني له ملك السماوات والأرض، ليه ذكر الملك قبل الخلق وبعد الخلق؟ لأن معصيتك مش هتنقص من ملكه حاجة، ولا وجودك ولا ذهابك هيزود ولا ينقص من ملكه حاجة. هو ملك من غيرك، ملك بك أو من غيرك سبحانه وتعالى. طب ليه يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق السماوات والأرض يعلم ما يلج في الأرض؟ ليه ذكر العلم بعد الخلق؟ لأن الخلق الرهيب ده، كل الخلق الرهيب ده مفيش ذره خرجت عن علمه، ولا ذره خرجت عن علم الله سبحانه وتعالى. طب ليه؟ ده موضوع كبير، ده احنا لو قلنا ليه ترتيبات الايات ديت موضوع طويل، ولكن يبدو من المقدمه يعني خدت وقت طويل مننا. احنا عايزين ندخل بقى بعد كده في بقيه السوره. خد بالك وانت في قمه الشحن تجاه جلال الله تلاقي، شوف بقى القران بيدخل على قلبك ازاي وانت مبهور بجلال الله، مبهور بابيولوجي الليله في النهار والسيطره الكونيه، سيطره على الوجود كله، عليم بذات الصدور والعلم المطلق النافذ في عالم صدرك من جوه اللي انت نفسك ما تعرفوش عن نفسك. شوف بقى، امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هنا الشوط ده يا جماعه الايات دي طلبت منك حاجتين، الايمان. طب ما هو دول مؤمنين، ده بطل عمر يا رب. لا، مش الايمان اللي هو امنت بالله، المجاهده من اجل تنقيه الايمان في القلب. شوف ربنا بيقول لك ايه، هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور. وانا بقرا الايه دي افتكر ايه الكرسي وايه المشكاه وسوره الانعام وسوره النحل والايه اللي بتتكلم عن ربنا في سوره الرحمن وسوره الواقعه وسوره الحديد. سبحان الله، اقول يا رب ده في ناس بالايات دي هيوصلوا للصديقية يوم القيامة. هتيجي تعض على ايديك ان الايات اللي كانت من ايديك دي ناس وصلت بها للفردوس الاعلى وانت قاعد مكانك، قاعد محلك سر ما بتجاهدش قلبك. طب نعمل ايه عشان زيادة الايمان يا رب؟ هو الذي ينزل على عبده ايات بينات. ايه عايز تزود ايمانك؟ هو القرآن هو اللي هيزود ايمانك وهيخليك دايما النور يزيد يزيد يزيد ليخرجكم من الظلمات الى النور. هتفضل ترتقص مراتب النور كل ما انت متصل بالقرآن. والطلب الثاني، وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله. انفق بقى، طلع بقى، اشتغل للدين، انصر دينك يا جماعه. يا جماعه والله العظيم الواحد لما يشوف احوال الشباب يقول انتوا ساكتين على دينكم ازاي؟ يا قلوب اللي ساكت عن نصر الدين. والله العظيم الشباب الوقت وكل شاب متشرنق في خيط العنكبوت اللي الغرب نسجوه له. ملايين الشباب في امه الاسلام محطوطين في خيط العنكبوت. امتى يا رب؟ امتى ده حصل يا رب؟ واحنا كنا فين؟ واحنا كنا نايمين ولا ازاي؟ ازاي يا رب؟ ازاي الغرب كسبونا وضحكوا علينا لغايه ما وصلوا احوال الشباب بتاعتنا للحاله دي؟ لما الواحد بينزل مثلا يدي درس في مصر في المصايف، يعني نزلت درس في مصر بصيت لنفسي الشارع قلت يا رب ده عامل زي بلاعه وطفحت. والله يا جماعه مجاري المجتمع طفحت في المصايف. خدوا بالكم المجاري بيجي لها وقت، المجاري مدى العفن اللي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيجي له وقت ويتسلك ما يبانش. يعني ايام الامتحانات كله في بيته ما يبانش العفن، تطفح المجاري بقى في المصايف والنوادي. بعد كده دخلت الدراسه في اولها كله تطفح المجاري تاني في الجامعه. بعد كده تيجي امتحانات الجامعه تطفح المجاري. المجاري العيال بتوع التكاتك اللي بيركبوا التكاتك في المراكز الكرة، لما بصوا لهم كده وباء وباء، مشغلين اغاني ومش عارف حاطين صور ايه وبيبيعوا مخدرات. ده طفح مجتمع يا اخوانا، ده مجتمع طفح. كل دي مجاري موجوده بس ما كانتش باينه. الحاجات دي بينت مدى العفن اللي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. طب وبعدين؟ مصر في غرفه الانعاش يا شباب، مصر الوقت في غرفه الانعاش، يا تنقذ يا كل حاجه تضيع. وكل العقوبات اللي بتتنزل عليها في الرزق والامن والفقر والبطاله والعروسه كل ده كل ده مجرد لفت نظر. لفت نظر ده سلسلة طويلة بتاعت العقوبات، لسه لو ما قطعناش بالتوبة لسه السلسلة طويلة جدا. ربنا يستر علينا والله العظيم. وأهل البصر ما بيناموش لما تشوف منظر النبي أبو طالب بيموت، خلاص سيبوا الراجل بيموت، بيموت يا كفر حرام عليكم. يروحوا عارفين النبي راح، يروح ابو جهل ويقف على راسه، ايه ايه ابو طالب عايزهم يقولوا عليك انك زي الفراخ خفت عند الموت ولا ايه؟ لا انا ما بخافش من الموت. طب ابو طالب خلاص المره تعمل ايه؟ يبقى خليك راجل، وزي ما عشت على الكفر موت عليه، خليك راجل واثبت للناس كلها ان ابو طالب حتى هو بتربطه كل الناس تقول انه راجل، وثبت على مبادئه. ولا انت من الناس اللي بتتزعج على، ده انا من الناس اللي عندها مبادئ وثبات، خلاص قول انك كافر، هو كافر والعياذ بالله. بس انتهت انتهت. بيجاهدوا يا جماعه على الواحد، زي ما ملك غسان بعث لكعب بن مالك لما عزل عن المجتمع بعد غزوة تبوك، الواحد زي ما ملك الروم قعد مع عبد الله بن حذافه السهمي يقول له تنصر واعطيك نصف ملكي، واحد زي بالظبط كده لما المسلمين هاجروا الحبشه بعثوا ناس وراهم يجيبوهم، زي ما النبي كان يخرج يدعو القبائل في الحج ابو لهب يجري وراي يضحي بكرامته واعتباره عشان ما حدش يتاثر بسيدنا محمد. اهل البطل ما بيناموش يا جماعه، بيضحوا بروحهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، بيضحوا بمالهم ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بيضحوا بمجهودهم وعمرهم، اولئك يدعون الى النار. يبقى انتوا اللي اسلمهم، انتوا اللي اسلموا، انتوا اللي اتركنهم. اهل البطل ما بيناموش وانتوا اللي هتناموا. شايفين السودان اهو، امتى امتى نص السودان الجنوبي راح مننا؟ امتى صحينا لقينا الشيوعيين والنصارى خدوه مننا؟ امتى امتى واحنا نايمين قاعدين ناكل ونشرب والشباب يجروا ورا البنات والاباء والامهات يشتغلوا الصبح ويتفرجوا على التلفزيون بالليل ويناموا، وقاعدين عايشين حياه زي حياه السوائم والانعام في الغابات. امتى يا جماعه؟ ولسه جايين يفهموا انها عملوا لهم مشكله دارفور الثاني. امتى يا اخوانا الكلام ده بيحصل؟ امتى واحنا نايمين وديننا بيحصل له كل ده؟ امتى تقف مع دينك؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي. انسى انسى اللي عبد مثال اللي ما عبدش، انسى اللي اشتغل مثال اللي ما اشتغلش، انسى انك هتتساوي باللي اجتهد ابدا الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. كل الحياه فرص هتضيعها، انت حر، هتضيع فرصه العمل لدينك انت حر. يا شباب ده سمامه بن قتال كان تاجر قمح، لما اسلم قال لقريش مش هيوصلكم مني حد فتح واحده، عارف عارف ان حبة القمح انه سلم لربنا عمره كله وحياته كلها، لدرجة حبة القمح ما عادش هو اللي يتحكم فيه، ربنا اللي يتحكم فيه. حبة القمح في حياتك، سلم نفسك لله، سلم نفسك لدينك يا ابني، سلم نفسك لدينك، تبقى جندي من جنود دينك. يا جماعة كنت قاعد والله مرة مع الشيخ محمد يعني، وكان بداية بقى شهرة بقى في مصر وده، فبيقول انا قعدت افكر مع نفسي ربنا فتح عليا كل ده ليه؟ واداني كل ده ليه؟ ما لقيتش غير سبب واحد بس، الرغبة. يعني قصده انك تبقى عايز، عود انت ربنا. يعني اعمل ايه؟ ان انا مش لاقي مربي ومش لاقي حد يتابعني ومش لاقي حد يواجهني في الدعوة، يعني امشي اخبط؟ امشي اخبط. ما سلمان مشي يخبط في الارض، ما لقاش حد يوصله مشي يخبط، مرة يقع في ايد السيف نصاب، ومرة يقع في ايد يهود نصابين ياخدوه يقتلوه، ومشي يخبط وربنا وصله للنبي لانه كان صادق. ما تمشي تخبط يا اخي، تمشي تخبط ليه؟ يا شباب يا شباب لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هتفضل تتأخر عن الدعوة، وتتأخر عن القيام، وتتأخر عن طلب العلم، وتتأخر عن حفظ القرآن، وتتأخر عن انت حر لغاية ما بالسلامة خلاص غيرك أحسن منك هيجي، لغاية ما نتكنس ويجي اللي أحسن مننا. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. سيدنا سليمان قال للملأ حواليه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يعني عنصر الزمن له قيمه، يعني انت ممكن تتاخر تكون سيدنا سليمان كان ممكن يقول حد يجيبه لي وخلاص بسرعه وخلاص، لا ده اسرع واحد. ليه؟ لان احنا في معركه زمن مع اهل الباطل، معركه زمن يا نسبق يا يسبقوا. ازاي يبقوا هما ما بيناموش واحنا بننام؟ ازاي يا شباب؟ ازاي يا جماعه؟ يا جماعه والله العظيم احنا مش عايزين ناخد واحد يقول لك طب انا اعمل ايه؟ تعمل ايه ايه؟ هو انت فكرك ان اي داعيه الوقت على المنابر كانت بدايته ايه؟ والله يا جماعه انتوا واهمين، انتوا معتقدين ان الدعاء على المنابر ده بدايته بطوله. يا اخوانا والله العظيم يعني هو الواحد بدايته ايه؟ انك يعني والله يا جماعه كلام خالي، انك انت بس مشيت مع حد يومين ثلاثه يعني حد علمك دعوه ولا اي حاجه، بدات تسمع شرايط وتقول اي كلمه، بعد كده ربنا فتح لك مسجد اديت كلمات، ربنا هو قصه بسيطه جدا. انت ابدا، انت بس انت بس ابدا خط خطوه ومالكش دعوه ربنا يتقبل. انما الوضع اللي احنا فيه ده مش ممكن، مش ممكن السلبيه تجاه الاخره وتجاه هم الدين اللي احنا عايشين فيه. مش ممكن يا جماعه الشرطه بيطلب منك المجاهده من اجل اصلاح قلبك وترقيه الايمان في قلبك والتضحيه من اجل العمل لدينك ونصر دينك. من ذا الذي يقرض الله؟ اخر الشرط. من ذا الذي يسلف ربنا؟ حد فقير يسلف الغني كل الملك كله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله؟ مين ده اللي يقدر؟ ربنا بيقول مين يقرضني سبحانه وتعالى؟ مين يصرف على ديني؟ مين يقرضني عمره وماله ووقته وفكره وحياته؟ مين يقرض الله؟ طب يا رب انا لو سلفت واحد غني ابقى حاطط في بطن شادر بطيخ مطمن، فيرده له فيرده له فيضاعفه له. زي ما اقول لك هات فلوسك يا حبيبي، مش هاخدها، ما مش محتاجه، ده انا اشغلها لك واضعفها لك اضعاف. تخيل بقى لما ربنا يضاعفها لك يضاعفها كام ضعف. خلاص الحمد لله، ده انا كده خدت اجر كريم قوي. لا، وله اجر كريم. ده يا رب هو يضاعفها لو مش الاجر؟ لا، ده بس يعني حاجه لمجرد انك وثقت فيا، ده لسه اجرك بقى. اذا كان المضاعفات دي كلها مش اجر، امال الاجر ايه؟ امال الاجر ده لسه قد ايه؟ ينتهي الشوط عند هذا النداء اللي والله العظيم لو واحد قلبه طاهر وفي ايده مليار جنيه والله يرميهم لربنا ويقول رابح البيع، ويقول رابح البيع. انا بحس ان الشوط الاول في سوره الحديد عامل زي واحد ماسك بعره كده في ايديه وماسكه مثبت قوي وقاعد يبص على شويه الروق اللي في ايدين الناس ونفسه فيه. فربنا بيكلمه بقى، طب شوف عظمه الملك، طب شوف جلالي، طب شوف هيمنتي، طب شوف غناية، طب شوف قدرتي، طب شوف انا اقدر اعمل لك ايه. لغايه في الاخر يقول لك فلوسك اهي يا رب، اهي خلاص، ما عدتش حي في الدنيا يا رب. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم. الشوط الثاني يا جماعه، الشوط الثاني ده بيحصل امتى؟ بعد حوالي 45 الف سنه كده من يوم القيامه. احنا دلوقتي خلاص الكفار اترموا في جهنم والعياذ بالله، اتسحبوا على وجوههم في جهنم، ما عادش غير المؤمنين والمنافقين واقفين قدام جهنم قدام جبل نار. وبيتقال لك طب الجنه فين؟ الجنه وراه. وراه ازاي؟ ما هو عشان توصل للجنه لازم تعدي من جبل النار ده. طب ازاي؟ هينصب صراط. الصراط ده انت ما انتش شايفه من الضلمه اصلا، امال تعدي عليه ازاي؟ ده الطريق الوحيد للجنه. طب نعمل ايه؟ فجاه يحصل المشهد اللي احنا شايفينه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، المؤمنين فجاه ينوروا كان كل واحد بقى شمس. والنور درجات، ربنا جايب اعلى ناس في النور لان دول اعلى ناس في التضحيه. وجايب المنافقين ليه؟ دول اللي مرضوش يضحوا، دول اللي مرضوش يتعبوا عشان ربنا سبحانه وتعالى. يسعى نورهم زي ما كانوا بيسعوا في الدنيا للدين، نورهم يسعى قدامهم بين ايديهم قدامهم، زي ما الملوك الخيل بتسعى قدامهم في المواكب بتاعتهم. يسعى نورهم، نورهم ده يعني نور طالع منهم، نور المجاهده، نور الايمان اللي حصلوه بالمجاهده القلبيه طالع بقى. امال المنافقين مش لاقيين نور ليه؟ ما اجتهدوش في تحصيل الايمان، هيجيبوا نور منين؟ يسعى نورهم بين ايديهم. اشمعنى كلمه ايديهم؟ ايديهم اللي عهدوا النبي بيها على الموت، ايديهم اللي طلعوا انفقوا بيها في الدين، ايديهم جوارحهم اللي عبرت ربنا. بين ايديهم وبايمانهم، ايمانهم يعني يمين وشمال. طب ليه ربنا ما قالش ايمانهم وشمائلهم؟ لا، اصل بايمين وشمال يمن وبركات وخير في الجنه على يمينهم وشمالهم، بقى ما فيش غير اليمن والبركات والخير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور، المؤمنين نوروا ونور يسعى يعني نور رايح جاي يعني نور رهيب. فالمنافقين هيتجننوا، عايزين نور من ده؟ يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم. بشراكم ايه؟ ده لسه ما عدوش جبل النار، لسه ما عدوش الصراط. بيتقال لهم بشراكم؟ بيتقال لهم بشراكم ليه؟ ما هو زي ما العميد بيقول لك قبل ما تدخل اللجنه الف مبروك. خلاص يا عم نجحت، يا عم نجحت، تدخل وانت مطمن. عشان كده يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا، انظرونا يعني استنونا ليه؟ بيجروا، بيجروا ليه؟ بيجروا لانهم واحد بشر بالجنه هيستنى ايه؟ ده عمير بن الحمام لما بشر ان الجنه ما بينه وبين الجنه غير بدر انه يستشهد في بدر، رمى الصمر وطلع يجري، ما استناش دقيقه. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ايه الفرق ما بين ذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم؟ ايه الفرق؟ ذلك الفوز العظيم يعني ده فوز عظيم، او يعني من معناها ده فوز عظيم، انما ذلك هو يعني كان في ناس بتحسب ان الفوز حاجه ثانيه، بس الناس دي كانت مخدوعه. الفوز هنا بس، كان في ناس بتحسب ان في فوز في الدنيا، انما الدنيا ما فيش فيها فوز، هو الفوز هو ده، انما مش حاجه غيره. يوم يقول المنافقون والمنافقات، رجال وستات بقى، والرجال عارفين الرجاله والستات عارفين الستات، للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم، عايزين ناخد شويه نور منكم. قيل ارجعوا وراءكم، هم بيحسبوا وراءكم يعني ارجعوا ورا، بيخدعوا، انما معناها ارجعوا الدنيا. فالتمسوا نورا، يرجعوا ورا تحصل المفاجأة اللي تشق قلوبهم، يضرب بينهم بسور، ضرب بينهم بسور كأن حاجة فورية حصلت، يفاجئوا ان بقى في سور له باب. طب ليه له باب؟ ليه تحس ان في باب حديد بينك وبين النعيم؟ عشان القهرة، عشان يتقهروا، عشان لما تحس ان بقى مفيش امل انك تنفذ خلاص تيأس. انما لما تحس ان في امل الباب ده لو اتفتح عدي، تفضل تحاول وتفضل تستغيث، وهم فضلوا يستغيثوا. له باب باطن وفيه الرحمه من ناحيه المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. يفضلوا يصرخوا من ورا السور ينادونهم الم نكن معكم، مش كنا معكم، مش كنا بنحضر الدروس معكم، مش كنا بنسمعكم ونحفظ قران معكم، مش كنا معكم، مش كنا ملتزمين زيكم ولا ايه؟ مش كنا برضو معكم بنقول نفس كلامكم وبنقول جزاك الله خيرا يا اخي وجزاك الله خيرا يا اختي؟ مش كنا معكم؟ الم نكن معكم؟ عايزين نبقى معكم في الاخره. ما ينفعش، كان لازم يبقى الجوهر من جوه زي الجوهر والتضحيه زي التضحيه. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم أول جريمة فتنتم أنفسكم. اديتوا ودنكم لأهل الباطل ليه؟ اديتوا ودنكم للجرائد العلمانية والقنوات الحلالية، واديتوا ودنكم لصحبة السوق ليه؟ ضيعتوا نفسكم، فأنتوا اللي ضيعتوا نفسكم بنفسكم، فتنتم أنفسكم. وتربصتم، يعني إيه؟ ما خدتش القرار، أنت كذبت، اترددت، ما حسمتش أمرك إنك في الطريق ده، ما خدتش القرار إن ده طريقك وطريق حياتك. فضلت متذبذب ليه؟ متردد ليه؟ وارتبتم، كنت شاكك، كنت عاوز بس خايف، خايف جواك شبهات ضد الطريق، كنت شاكك ليه؟ حد يشك في طريق ربنا؟ حد يشك في طريق الموصل للاخره؟ وغرقكم الاماني حتى جاء امر الله. غرقكم الاماني يعني ايه؟ اتضحك عليكم، كنتوا مغرورين حاسبين ان ممكن تصلي الظهر 3 ركعات وتبقى احسن من اللي ما صلاهاش. ما ينفعش حبيبي اللي صلى 3 زي اللي ما صلاش، ما ينفعش. ربنا له مراد، يا تعملوا كامل يا ما ينفعش. ولا يخرجكم الاماني، الدنيا ضحكت عليكم، بصيتوا للدنيا ما بصيتوش للاخره، الدنيا اتوزنت عندكم اعلى من مقامها. وغركم بالله الغرور، جرأتوا على ربنا وبقيتوا في السفح والعياذ بالله. فاليوم لا يؤخذ منكم فديه. اول خبطه في قلوبهم انتهت، ما فيش امل، ما فيش خلاص. لما واحد دكتور يقول لمريض ما فيش امل، انتهت. اليوم لا يؤخذ منكم فدية. الخبطة الثانية فدية، الخبطة الثانية مأواكم النار. الحكم النهائي نفذ. الخبطة الثالثة هي مولاكم، ما عادش لكم شراب غير من شرابها، ما عادش لكم سقاء غير من حميمها، ما عادش لكم طعام غير من زقومها، ما عادش لكم سكن غير في زنازينها، ما عادش لكم فرش وغطا غير من لاهبها، ما عادش لكم مكان غير في سلاسلها واغلالها. هي مولاكم، انتهت، ما عادش في اي احتياج من احتياجات الحياة لكم غير منها، والعياذ بالله. الخطة الرابعة وبئس المصير، انتوا اللي ضيعتوا نفسكم، اوبقتم دنياكم واخرتكم، والعياذ بالله. شوف بقى، شوف الاسلوب القرآني وانت في قمة بقى الانفعال بالايات، والمشهد بيتحرك قدامك وانت عايز يا رب الحمد لله انا لسه هنا يا رب عشان الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ شوف الأسلوب زي بالظبط المرة الثانية، وأنت في قمة الانفعال في الشوط الأول، آمنوا وأنفقوا، وأنت في قمة الانفعال، ألم يأن آن ولا لأ؟ بعد اللي أنتوا سمعتوه جه الوقت ولا لسه؟ جه الوقت عشان المقامات الإيمانية تتحقق في قلوبكم المجاهدة ولا لسه؟ ألم يأن للذين آمنوا؟ يا جماعة بعد كل ده لسه إيه؟ بعد كل اللي سمعناه يا إخوانا، ده في ناس، في ناس ببعض آيات من اللي معانا وصلت للفردوس الأعلى. الصحابة اللي اتقتلوا في اول مكة ما كانش نزل غير صفحتين 3 قرآن، كان معاهم ايه؟ بس كانت في قلوبهم. انت قلبك فيه ايه من دينك؟ قلبك فيه ايه من الكتاب ده؟ اهو من نور الله سبحانه وتعالى. وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ايه دي المصيبة؟ طال عليهم الامد، انك تأجل، انك تشوف امراض في قلبك وتأجل، انك تشوف رؤية بتقولك انت وحش وصلح نفسك، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ تاجل. انك انت تشوف غيرك مجتهد وتبص كده تمصمص شفايفك وبعد كده ان شاء الله بقى بعد كده احاول افزيه. انك انت يتفتح لك ابواب دين وابواب علم وابواب هدايه وتاجل. انك انت تطلع على امراض فيك وعيوب في قلبك محدش عارفها غيرك ومشاكل عندك وتاجل اصلاحها. هي دي المصيبه، انك تشوف دينك بيتحارب وتاجل لما تبقى دنيتك تفضى تبقى تشوف دينك. اهو التاجيل ده هو اللي دمرهم، فقدت قلوبهم، خلاص انتهوا. قلبه بقى زي العمود الرخام ده بالظبط، قلبه انتهى، قلبه اتحجر خلاص. ليه؟ لانه اجل. اوعى تاجل، اوعى تتردد، هتضيع نفسك، هتموت قلبك. دينك اولى حاجه في عمرك، عندك اغلى منه ايه؟ مين هيديك ثواب زي ثواب طاعتك لله سبحانه وتعالى؟ دنيا ايه يا اخوانا اللي احنا ماسكين فيها يا اخوانا؟ دنيا ايه اللي شايلين همها يا جماعه يا عقلاء؟ 450 جرام اللي في الجنجوبة دول بنعمل بهم ايه؟ بنحسب بهم ايه؟ ده احنا بنحسب بهم الذرة وانفجار الذرة وطلوع القمر، مش عارفين نحسب فيهم العلاقة ما بين الدنيا والاخرة، ما بين الجنة وشهوات الدنيا، ما بين المعصية وجهنم والعياذ بالله. طيب يا رب، طب افرض قلوبنا باتت يا رب، افرض قلوبنا مش حاسين بيها، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، في امل، مالكوش دعوة، بس قولوا يا رب. ان المصدقين والمصدقات، دعوة للانفاق مرة اخرى، ندخل في الشوط الثالث عشان يعني ضيق الوقت. اعلموا الشوط الثالث بقى يا جماعة، اللي يعني الشوط بتاع الدنيا، الشوط اللي بيحط لك في كفتين الدنيا والاخرة، الشوط اللي بيوزن لك قيمة دي وقيمة دي في كفتين قدام عينك. اعلموا، اعلموا يعني علم، مش معارف، مش مجرد كمية يعني حاجات الواحد عارفها، علم يستقر في جذر القلوب. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب، ها ده رقم واحد، واثنين لهو، رقم ثلاثة زينة، رقم اربعة تفاخر بينكم، رقم خمسة تكاثر في الاموال والاولاد. ايه ده؟ دول يا جماعة الخمس حاجات اللي لو جيت شفت اي حد من اهل الدنيا هتلاقي واحد من الخمسة دول. دول خمس مضامير التنافس اللي اهل الدنيا ضيعوا عمرهم فيها في الدنيا. كل واحد من الناس هيلاقي نفسه في واحدة من الخمسة دول، لو هو من اهل الدنيا، لو هو مش من اهل الاخرة. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب، ايه اللعب؟ عارفين اللعب ده ايه؟ عارفين بناء الابراج والعمارات؟ عارفين المعامل والطب والهندسة والصيدلة؟ يا عم انت بتقول ايه؟ هو العلم حرام ولا ايه؟ لا يا حبيبي، العلم لو مش عشان ربنا يبقى لعب عيال. العلم، او امن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحا وهم ايه؟ وهم يلعبون. هو الناس الساعة 10 الصبح بتلعب ولا قاعدة في المعامل والمصانع والعمارات والابراج؟ لا ما بيلعبوش، ده بيشتغلوا. امال ربنا قال بيلعبوا ليه؟ لان كل ده لعب لو مش عشان ربنا. عايزين يا جماعة اننا تتفتح على حياة الدنيا وحياة الوضع، ما نتخدعش يا شباب، ما نتخدعش، نبقى شايفينها صح، شايفينها صح، شايفين كل حاجة بوضوح. يبقى اللعب اللي هو ايه؟ طول الابراج والمعامل ونوبل وكل ده لعب. كل ده لعب. لعب ليه؟ لانه مش عشان ربنا، لانه مش ابتغاء الدار الاخرة. لو ابتغاء الدار الاخرة يبقى ايه؟ عارفين يبقى ايه؟ يبقى جهاد. انما عشان الدنيا لعب. طيب والتاني؟ دول اول ناس اللي هم بقى العلم والابراج والعمارات والعماير والشهادات. طيب والحاجة التانية لهو. اللهو ده بقى من اهل اللهو، دول بقى اللي هم الشباب الوقتي، الغناء والكرة والملاعب والمصايف والنوادي والقهاوي والشاتنج والمش عارف ايه، حياته كده كلها، كده كلها فتشة على نفس الله، ملهي عن الاخرة بالشهوات ده. طب الصنف الثالث وزينة، مين بتوع الزينة دول بقى؟ اللي مهتم بلبسه قوي، اللي مهتم بموديلاتها قوي، اللي اهم حاجة عنده ماركة محمول وموديل عربيته وعفش شقته، اللي يجوع بس ما يظهرش قدام الناس بمنظر وحش، اللي كل همه الفشخرة قدام الناس. وزينة ده طائفة مستعبدة للمظاهر، دول عبيد المظاهر اللي ربنا نزل عشانهم زورة ايه؟ سورة ايه اللي بتتكلم عن عبيد المظاهر؟ الزخرف. سورة الزخرف حتى من اسمها عبيد الزخارف، عبيد المظاهر اللي من بره. وزينة طبعا، وصور تانية طبعا كتير يعني. وتفاخر بينكم، تفاخر ازاي بقى؟ دول عبيد الكراسي اللي كل همه الكرسي، عبد للكرسي وعبد للي قاعد على كرسي اعلى من الكرسي بتاعه، عبيد المناصب اللي كل حياته طموح عشان يرتقي من منصب لمنصب، نوعية موجودة، جنون والله، والله العظيم جنون، غباء في غباء والعياذ بالله. وتكاثر في الاموال والاولاد، دول عبيد القرش، عبيد الفلوس اللي كل حياتهم تجارة وفلوس وشركات، ونزود الارباح ونعمل الصفقات ونسافر الصين عشان نجيب مش عارف ايه، ونعمل ويبقى عندي عيال واتجوز مش عارف ايه، ويبقى عندي ذرية اولاد وبنات. اهو ده يا جماعة الدنيا. في صنف بره الخمسة دول، هم دول الدنيا، هم دول اهل الدنيا. انت مين فيهم؟ ولا انت مش منهم؟ ولا انت من اهل الاخرة؟ هي دي ربنا بيقول لك، هي دي الحياة الدنيا. كل واحد ملهي في حاجة من الخمسة دول، او ملهي في اكتر من حاجة من الخمسة دول. كمثل غيث اعجب الكفار نبات، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يكون حطام، ثم يكون ايه؟ حطامة، اخرتها حطام يا رب، اخرتها حطام، اخرة الدنيا دي حطام، اخرة الابراج والشهادات والفشخرة الكذبة والزنا وعبيد الكراسي هم والكراسي اللي قعدوا عليها، وعبيد الفلوس وعبيد القروش والشركات والفلوس والده، اخر كل ده يا رب حطام، اخرها حطام. يا اخرها زي ورقة الشجر لما تقع من على الشجرة وتصفر وتنشف، تدوس عليها برجلك تهشمها تحطمها، دي اخرة الدنيا يا رب، دي اخرة الدنيا، دي اخرة اللي وصف في ظهرة الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. شوفوا بقى ربنا بيقول في الدنيا وفي الاخرة عذاب شديد، شد بعضه الى بعض فلا منفذ ولا مهرب ولا منجا ولا متنفس ولا نجاة. عذاب شديد مشدود لبعضه هيقرب فين؟ ومغفرة من الله ورضوان. يا جماعة وزنوها صح، الآية بتقول لك وزنها، اوزنها صح. الدنيا اللي مالية هم قلبك ده، واحد يقول لك أنا أهم حاجة عندي الدين، فين؟ الدليل العملي، الدليل العملي اللي أنت بتعمله. لو أنت منطلق في حرص الآخرة وعمل الآخرة يبقى أنت من أهل الآخرة. أنت منطلق في الدنيا أو مشلول يبقى أنت من أهل الدنيا. بس هي الموضوع بيتحسن بالترجمة العملية. عايز كل واحد منكم يقيم نفسه يا جماعة آخرة ولا دنيا، يشوف امبارح 24 ساعة اشتغل كم ساعة للآخرة وكم ساعة للدنيا بس، وساعات الغفلة واللهو والضايع حسبها على الدنيا لأنها دنيا بس، يشوف هو نسبة الآخرة في قلبه كم في المية. هي دي اللي تبين لك الحقيقة. عشان كده بعدها بقى، بعدها ربنا بيقول لهم الحياة الدنيا إلا مساء الغرور هبل، يعني ضحك على الناس، يعني الناس شربت الماء، يعني شربت يعني الشيطان زي اللوم الدنيا مقلب وشربوها والعياذ بالله. الآية اللي بعدها ربنا بقى بعد ما اتحررنا من قيود الدنيا وعرفنا حقيقتها وعرفنا عظمة الآخرة بيقول إيه؟ سابقوا، سابقوا بقى، اجري بقى، اتنافس بقى، خليك من الأوائل. الآية دي جت بعد دي ليه؟ لأن لا يمكن حد هيتنافس على الآخرة غير واحد خرجت الدنيا من قلبه. طول ما الدنيا في قلبك مش هتقدر، مش هتعرف، هتمشي عامل زي اللي بيسك برجليه، هتمشي عامل زي اللي مربوط في أغلال في رجليه، مش عارف ينطلق، مش قادر، مش هتتحرر وتنطلق إلا لما تفهم حياة الدنيا وتخلص من من من من من هم الدنيا داخل قلبك. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. بعد كده ربنا يا جماعة بيقول ثلاث آيات، نادر من الناس اللي قدر يحصلهم، نادر من الناس اللي قدر يحصل آيات دي. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نادر، نادر اللي آمن إن كل اللي بيحصل قدر. نادر يا جماعة اللي حقق لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أصلا دنيا، أصلا ربنا لك يا دنيا، هتفرح بدنيا، هتحزن على دنيا، هي دنيا. اي حاجه انت زعلان عليها دنيا، زعلان على ايه؟ اي حاجه انت فرحان بيها دنيا، فرحان بايه؟ مين منا اللي قدر يحقق الموضوع ده؟ مين فينا؟ ما هي الايات دي مش هيقدر يحققها غير اللي فهم اللي قبلها، غير اللي فهم حياه الدنيا. الناس شويه كلام، شويه لهو، شويه لعب، شويه ناس بتلعب، ما هياش عارفه خطوره الموقف اللي هم فيه. شويه شباب قاعدين في مخاضه ميه قاعدين يلعبوا كوره، وفي حوت هيجي هيستدسهم ويبلعهم وهم مش داريين. فلا تأسوا على ما فاتكم دنيا، اللي فات دنيا تسعى تسعى على دنيا. هو في حد يتجنن للدرجه دي؟ زي واحد سعودي كان قاعد مع واحد سعودي تاني، وكان واحد قريب قاعد معاهم، فواحد فاختلفوا مع بعض على 20 مليون ريال. على كام؟ 20 مليون ريال. فقريبي بيقول، فواحد يعني بيرضيهم، فبيقول لواحد يا اخي هتزعل اخوك عشان 20 مليون ريال. يا اخي عيب يا اخي، 20 مليون ريال ايه؟ 20 مليون ريال يعني؟ طبعا واضح ان هم كان معهم ايه حاجات تانية. فالمقصر يا جماعة، هتزعل نفسك عشان دنيا يا جماعة، جناح بعوضة. هتزعل نفسك عشان جناح بعوضة؟ ولا تسوى والله، والله ولا تسوى. ده هي الدنيا زي جناح بعوضة؟ لا، ده لو كانت، ده لو كانت قاعدة جناح بعوضة، ده ما كانت، ما حصلتوش، ما حصلتوش. حتى لو جبت ناموسة فعصتها ونزعت جناحها، الدنيا ما تحصلش الجناح ده. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى؟ اللي شايفه سكه ثانيه اولى من ربنا، اللي شايف حد ثاني هيديله اكتر من اللي ربنا يديه له، اللي شايف طريق ثاني اجمل من طريق ربنا، فان الله هو الغني الحميد. بالسلام حبيبي، بالسلام. بس ما في سلامه للاسف غير في طريق ربنا سبحانه وتعالى. هو ربنا ليه دايما يذم البخل؟ يعني قرات بحث للشيخ مصطفى العدوي في كتاب من كتبه اللي هو قصه اصحاب الجنه في شرح سوره القلم، جاب شوية أحاديث وآيات في البخل وذم البخل. الواحد استغرب الصفة دي، ربنا كرهها كده ليه؟ عارفين ربنا كرهها كده ليه يا جماعة؟ لأن البخيل ده إنسان فعلا بيعظم الدنيا على الآخرة، فعلا الدنيا عنده أغلى من الآخرة، فعلا الدنيا عنده أجمل من الجنة والعياذ بالله. البخيل ده إنسان والعياذ بالله اللي بيشح عن الدين بفلوسه ده ولا بوقته ولا ده، إنسان فعلا الدنيا عنده أغلى من الآخرة. فيعمل إيه؟ يجي بقى في الوقت بقى اللي ربنا عرفك في حته الدنيا، تيجي الخبط بقى اللي بتيجي في كل شوط. اول شوط بدا بسبح لله ما في السماوات والارض، ظهرت بجلال الله، بعدها امنوا وانفقوا، اتجهزوا صفحيه. ثاني شوط ظهرت بالاخره يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، وفي وسط الانبهار بالاخره وتعظيم الاخره، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. ثالث شوط عرفك الدنيا وحياه الدنيا وانت قاعد منكسر، هي دي الدنيا، هي دي الدنيا اللي انا فضلت اجري ورا الطريق اللي فات. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. الكلمة اللي السورة تسمت على اسمها، الآية اللي السورة تسمت على اسم كلمة منها. السورة بتقول لك إن في ناس ما بتتعاملش غير بمنطق القوة ومنطق الدنيا. أهل الباطل يا جماعة عندهم قوة رهيبة، لا يفل الحديد إلا الحديد. لازم يكون عندنا قوة أكثر منهم، لازم زي ما هم محترفين يبقى إحنا محترفين، لازم زي ما هم قلوبهم حديد في نصرة البطل يبقى أنت قلبك أصلب من قلوبهم، لازم زي ما هم معاهم حديد بينصروا به باطلهم ومدافع وقنابل والقنبلة الذكية وقنبلة القنابل وأم أمريكا تعمل أم القنابل، ثم روسيا تعمل أبو القنابل، ده كلام حقيقي مش هزار، أم القنابل دي مش عارف بتدمر إيه وقد القنبلة النووية إيه، ثم أبو القنابل مش عارف أقوى إيه، قاعدين يلعبوا مع بعض بالحديد وكله بيقسم علينا احنا، روسيا تقسم على الشيشان وامريكا تقسم على العراق وعلى فلسطين واحنا قاعدين كده قاعدين لها لا حصلنا حديد ولا حصلنا، قاعدين على الحديد والله يا جماعه قاعدين على الحديد. وانزلنا الحديد، بس ده مش موضوع الصوره عشان مش يعتقد ده ورقه، ده دي يعني استرسالات بس، يعني ده معاني لا علاقه طالما باسم الصوره، يعني اسم الصوره، الصوره تحسسك بقوه رهيبه، الصورة واضح فيها ان مطلوب منها شخصية شديدة القوة شديدة الصلابة في الدين، انما يعني العلاقة بكلمة يعني الاسم نفسه الصورة فيها روح قوية جدا من الاسم، انما العلاقة الوثيقة يعني ما لقيتش يعني حاجة او ما وصلتش لحاجة فيها. فربنا بيقول ايه في الاية دي؟ بيقول لك ارسلنا رسلنا بالبينات، دي الدعوة، بس برضو انزلنا الحديث، لان العالم ما بيحصلكش منطق، انتوا فاكرين العالم صرفاء هنروح نقول لهم الاسلام يقولوا يا سلام على عظمة الاسلام، يا جماعة الباطل بيحارب الحق وهو اكتر واحد عارف الحق في ايه، اكتر واحد، ايش معنى جزيرة العرب مرضوش يدوا ودهم اصلا للنبي عليه الصلاة والسلام زي بعد ما مكة اتفتحت، القوة، العالم ماشي بمنطق القوة، ولازم يبقى عندنا قوة، ولازم يقوم دول اسلامية لها قوة تقدر تنشر بها الدعوة، انتوا دلوقتي امريكا تقول لك الديمقراطية، والله العظيم، طب تعالوا بقى شوفوا امريكا دي لما داعية من الدعاء يروح هناك وربنا يفتح على ايده باسلام الالوف وعشرة الالوف، شوفوا امريكا بقى هتعمل ايه، شوفوا الحرية والديمقراطية يحطوها تحت جذبتهم ويتعاملوا بمنطق اقذر من منطق ابرها الحبشي قد ايه، واقذر من منطق يعني دول وسط افريقيا قد ايه، يا جماعة الناس دي حرية وديمقراطية طول ما هم الاقوى، طول ما مش خايفين منك، اول ما بيخافوا منك احنا عارفين بيعملوا ايه في العراق وابو غريب وجوانتانام، اول ما بيخافوا منك بيقلعوا بقى المزخرفة بتاعتهم وبيبانوا على حقيقتهم وبيبانوا على خبثهم ولقمهم، عشان كده لازم الدين يكون له قوة. الاسلام دعوة ناجدة فاحرسها دولة مجاهدة، هو ده موضوع الآية، هو ده موضوع الآية، انزلنا الحديد ليه؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، مين اللي هيقف مع الدين؟ مين اللي هيقدم رقبته للدين؟ مين اللي هيجاهد في سبيل نصرة الدين؟ الآية دي يعني بتعرفنا ان يعني اللي يقول لك الغرب وندعو الغرب والتعايش مع الغرب، الكلام ده والله يا جماعة وهم وهم وهم، يعني وهم ما فيش بعده، يا جماعة الغرب لا حل له غير اللي ربنا قاله في التوبة والأنفال، الجهاد أو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به، إن هو يخاف منك لما يلاقيك أقوى من إنك أنت يقدر يعمل لك حاجة، ساعتها ممكن يبقى حرية وديمقراطية، إنما طول ما أنت مستضعف ابقى قابلني، ابقى روح ادعو الإسلام وشوف هيعملوا فيك إيه، لو دعوتك أثمرت ما أثمرتش هو كده مستفيد، لأنه كده بيزود مظهر الديمقراطية والحرية بتاعه، إنما تعالى شوف بقى، تعالى شوف بقى حد أكثر بجد، شوف ساعتها هيعملوا إيه. تيجي بعد كده بقى خاتمة السورة، شوف بقى. ربنا بيقول وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب العقيدة والميزان الشريعة، وأنزلنا معهم الكتاب، ليه مش أنزلنا معهم الكتب؟ أصل هو منهج واحد، منهج واحد، خدوا بالكم يا جماعة احنا ماشيين في طريق مرسوم متحدد متمنهج، نزل مع سيدنا آدم بل قبل سيدنا آدم الأرض، منهج واحد، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أئمة واحدين، أئمة معروفين، أئمتنا معروفين، خلاص إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى وسيدنا محمد، هم دول أئمتنا، طريق معروف وأئمة معروفين وقدوات معروفة، هنتوه ليه؟ هنتوه ليه؟ المصيبة يا جماعة إن الغرب أقنعنا إن إحنا يا جماعة إحنا في إيدنا كن سراج ينور الكون كله، وهم في إيدهم حتة روث حتة بعرة، أقنعونا إن إحنا نرمي اللي في إيدينا ونقعد نبص ونرايل على اللي في إيدهم، إزاي مش عارف؟ إزاي؟ ازاي قدروا يلفتونا عن عظمة ديننا وعظمة عطاءاته لو رجعنا ليه ويقنعونا ان العفن اللي هم فيه هو الحلم بتاعنا ان احنا نوصله ازاي؟ ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. في ناس كملت على الطريق وفي ناس فسقت. يعني ايه فسقت؟ فسقت الرطبة. الرطبة لما البلحة تخرج من القشرة بتاعتها، يعني خرج من الدين، خرج من الحماية بتاعته، خرج من القشرة اللي كانت بتحميه وبتحفظه، خرج عن الطريق وحال. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا على آثارهم. خطوات الطريق يا جماعة متعلمة، احنا مش لسه هنعمل. عشان كده احنا سمينا اهل الايه؟ اهل الايه؟ قفينا على ايه؟ على اثرين. اسمنا اهل الايه؟ اهل الاثر. اهل الاثر، لان الطريق متحدد حتى بالخطوات، زي ما كان ابن عمر بيمشي على خطوات النبي عليه الصلاه والسلام. وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. اوعى ربنا يفتح لك باب نعمة وتضيعها. طبعا فيه تعليقات كتير في هذه الآيات، ولكن خلاص احنا وصلنا لختمة الدرس، فما فيش وقت ان احنا نعلق على هذه الآيات اكثر من كده. ولكن يا جماعة فما رعوها حق رعايتها. اوعى تتعرض للآية دي، اوعى تعرض نفسك للآية دي، ان النعمة الدين اللي ربنا اديها لك تضيعها، انك انت ما تحافظش على النعمة اللي ربنا اقامك فيه، ما تحافظوش على نعم الدروس ونعم تحفظ القرآن ونعم الدعوة. كل واحد غير ملتزم من اصحابك نعمة ليك، لانك هتتعلم الدعوة فيه وهتاخد ثواب في هدايته. ما تضيعوش يا جماعة الفرص دي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ليه كفلين؟ لان السورة طلبت حاجتين، طلبت المجاهدة انك تعمل حاجات صعبة عليك عشان ربنا، وطلبت التضحية انك تسيب حاجات محببة اليك عشان ربنا. طلبت المجاهدة انك تعمل حاجات صعبة عليك عشان هتوصلك، وطلبت التضحية انك تسيب حاجات بتحبها عشان هتعطلك. فربنا قال لك هيديك كفلين من رحمته، كفل عشان المجاهدة وكفل عشان التضحية، كفل عشان اللي انت سبته لله، وكفل عشان اللي انت جاهدت وتحملت في عمله لله. ويجعل لكم نورا تمشون به. حلم كل مؤمن انك انت تبقى ماشي وعارف انك صح، وشايف كل حاجة واضحة، وشايف طريق الدعوة واضح، وشايف الطريق الى الله واضح. حلم ربنا بيقول لك هنور لك طريقك ليا، بس انت اسمع كلامي. ويغفر لكم لو اذنبت وانت ماشي في الطريق، هيغفر لك. والله غفور رحيم، لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم، الفضل بايده. عايز ربنا يستفيك. السورة ختمت يا جماعة بعطاءات ربنا للي هيمشي في الطريق ده، ختمت بالطريق. هو ده الطريق، ودي بصمات واثار واضحة، وده منهجه وكتابه واضح، ودي ائمته وسنتهم معروفة ومحفوظة ومسجلة، ودي عطاءاته للي هيمشي فيه. هتمشي فيه ولا هتفسق هتخرج عنه؟ سورة الحديد من الصور الخطيرة العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، اللي فعلا والله يا جماعة لما نعيش معاه في قيام الليل هنحس انك انت في افق تاني، تحس انك راجل، لانها صورة بتطلب منك انك تبقى راجل، وما بترضاش اقل من رجالة محترفين لنصرة هذا الدين. يعني المفروض باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا نعمل مسابقة حفظ من او تسميع حفظ من قاف للحديد. جاهزين ولا مش جاهزين؟ يعني انا سمعت ثلاثة كده وشوش وقالوا جاهزين. طيب احنا يعني ان شاء الله باذن الله يا جماعه يعني جايزين ان احنا نعمل الاسبوع الجاي، ولا ناجلها كمان اسبوع ما يكون الناس تعدت. اللي ناوي يدخل يقول يعني الاسبوع الجاي ولا ناجل كمان اسبوع؟ يعني ادوكم اسبوعين. طب خلاص، يبقى ان شاء الله باذن الله يا جماعه المره الجايه، لا اللي بعدها ان شاء الله هيبقى امتحان بعد الدرس مباشره ان شاء الله، سواء تحريري او شفوي، يعني حسب الظروف وقتها باذن الله سبحانه وتعالى. من قاف للحديد، من قاف للحديد باذن الله سبحانه وتعالى. سلسله الجزء ال 28 اللي هي بعد كده انا حاسس انها تقيله شويه، وحاسس انها يعني ايه، يعني مش تقيله بمعنى تقيله، حاسس انها عايزه ناس اصحاب رساله شويه، معانيها رهيبه وخطيره، ولكن عايزه واحد عايش عشان الدين. فانا حاسس ان احنا عايزين خطوه قبل ما ندخل الجزء ال 28، ففكرت ان احنا ندخل في سلسله صور معرفه الله، كلام القران عن الله، الصور اللي اتكلمت عن الله زي الرعد فاطر، الصور اللي اتكلمت عن الملك سبحانه وتعالى، بحيث ان احنا نتربى على معرفة الله. ايه رأيكم؟ طبعا انا بستشيركم وانا ايه واخد القرار من قبل ما استشيركم ان شاء الله، ان يعني ان شاء الله باذن الله. يعني انا شخصيا انا قلبي بيبقى في دنيا تانية، في عالم تاني خالص انا بتكلم عن ربنا، حس ان انا في عالم تاني. ايام ما كان درس السلام ربنا يعني يفتح ابواب الدعوة يا رب، ايام ما كان الواحد بيتكلم عن سلسلة طواف القلب حول عرش الله وكيف الوصول اليك وفيك يا رب، سلسلة الكلام على الله، يعني الواحد حاسس ان هو يعني ايه ده ايه ده ايه الـ ايه الـ يعني انا والله يا جماعه والله الكلام ما يتوصف المشاعر اللي الواحد بيحسها لما يسمع ربنا ويتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. وبعدها ربنا فتح الواحد بعمره في حجه في عمره 3 شهور الواحد قضاهم في مكه والمدينه في سنه واحده بس سبحان الله العظيم. فيعني كل ما تتكلم عن ربنا او تسمع عنه هيفتح عليك ويفتح لك قلبك. اخطر حاجه ان احنا نسمع عن الملك سبحانه وتعالى. عشان كده من اول المره الجايه باذن الملك سبحانه وتعالى باذن الله هنبدا في سلسله كلام القران عن الله، وخصوصا الامتحانات قربت فيتناسب جدا مع فترة الامتحانات بالنسبة للطلبة اللي بتمتحن، يتناسب جدا الحياة مع عظمة الملك، لأن مفيش أمل طبعا غير في الله. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اشرح صدورنا لقيام الليل، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم اصطفينا واجتبينا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، سبحانك اللهم وبحمدك.